الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد ما زلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى توقفنا عند ذكر المؤلف عليه رحمة الله تعالى وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء إن الله كان عفوا قديرا ليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله إلى آخر الآية وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين ذكر في هذه الآيات الأربع بعض الصفات التي أثبتها أو يثبت أهل السنة والجماعة وسنتكلم عنها وهي صفات العفو وفيها القدرة كنا تكلمنا عنها والصفح والعفو والقدرة وأيضا المغفرة والرحمة ذكرت هنا والعزة أيضا في الآيات الأربعة التي تكلمنا فيها وهذه الصفات نثبتها كعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون كل ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات وينفون عنه ما نفاه عن نفسه عز وجل أو عن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفي عن الله عز وجل من الأسماء ومن الصفات فالباب عندنا واحد عندنا الباب واحد في الصفات لا نفرق بين صفة ولا وصفة ولا بين اسم ولا اسم ولا حتى بين نص ونص يعني إن جاء في الآية أو جاء في الحديث إثبات أثبتنا آية صفات أو حديث صفات أثبتنا أجرين عليه قاعدة الإثبات وإن جاء نفي نفينا وهذا كله يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الصفات أو في الأسماء والصفات والأفعال قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الصفات وينفون عنه ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من الأسماء أو من الصفات أيضا لا نفرق بين صفة وصفة ولا بين نص ونص بخلاف ما وقع فيه من الطوائف المبتدعة الذين إما لم يثبتوا بالكلية أسماء وأقلهم أثبت صفة واحدة كما بينا في الجهمية حتى أنهم أثبتوا صفة الوجود ونفوا بعد ذلك ثم من بعدهم ما كان من الكلابية والمتردية والأشاعرة الذين أثبتوا سبع أو ثمان صفات ولم يثبتوا الباقي حرفوه أو عطلوه أو أولوه كما يعني بينا هذا أما أهل السنة والجماعة كما قلنا فإنهم لا يفرقون بين صفة ولا صفة كله هو إثبات ونثبت كله جاء نفيا ننفي هنا الآيات التي جاءت الآية الأولى إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا هذه فيها صفة إثبات صفة العفو أولا وحتى أن الله عز وجل سمى نفسه أيضا إن الله كان عفوا قديرا فإن الله كان عفوا قديرا هنا من أسماء الله عز وجل العفو وقديرا أيضا، القدير سبحانه وتعالى هو القدير. وهذه هنا مناسبة، أما تأتى العفو مع عفو عفوا قديرا، كما نقول إذا جاء اسم لله عز وجل ولازمه اسم آخر فهذا كمال فوق كمال، فالعفو من أسماء الله عز وجل كمال، والقدرة كمال، واقتران القدير مع العفو هذا كمال فوق كمال. وهذا يبين بأن العفو يكون عن قدرة، وهذا هو كمال العفو. كمال العفو أن يأتي عن القدرة لا عن العجز لا عن الضعف، لكن عن القدرة والعزة والعظمة والجلال. لذلك يقال بأن العفو الكامل هو الذي يكون عند القدرة، أما الذي ليس عنده عجز لا يستطيع أن يأخذ الحق أو يتجاوز عن المظلمة التي وقعت في حقه أو السوء، هذا عفوه يكون ناقص لأنه في الأصل لا يستطيع أن يأخذ هذا الحق، فكيف يعفو عنه؟ لكن القدير الذي القوي الذي يستطيع أن يأخذ حقه ثم يعفو ولا يأخذه أو يعفو عن المظلمة التي جاءته أو السيئة، هذا هو كمال العفو. يبقى كمال العفو يكون مع القدرة، لذلك جاء عفوا قديرا. وأما إن كان عن ضعف فهو فيه عفو والتنازل، لكن ليس بالعفو اللي هو المحمود أو الكامل. وقوله سبحانه وتعالى أن تعفو عن سوء بيّن بأن العفو يكون عند مقابلة السيئة التي يعني جاءت في حق الذي يعفو، أي أن الله عز وجل يقول لا تأخذوا الناس أو لتأخذوا من أتى بالسوء في حقكم، لا تأخذوا بذلك بل تمحوه، ولا تعاقبوا أو لا تجازوا أو لا ترتبوا أثر السوء الذي أصابكم على من أتى به عليكم، بل تعفون عن ذلك ولا تعاقبوا من فعل ذلك. يبقى صفة العفو، إذن صفة العفو هي معناها عدم المؤاخذة بالفعل، يعني أن المرء إذا جهل في حق أحد أو ظلمه أحد أو أساء إليه فالحق له أن يؤاخذه بما فعل، فإن عفى يعني لا يؤاخذه بهذا الفعل. وهذا طبعا كما قلنا لمن يملك المؤاخذة، لذلك ارتبط العفو مع القدرة هنا في الآية ليبين بأن العفو يكون الكامل إن كان من غير عجز، إن كان العفو هذا عن قدرة وعن استطاعة، استطاعة في أنه ينفذ العقوبة في من أساء إليه، كان هنا العفو كمالا لأنه يكون عن عزة وعن قدرة. أما عفو الضعيف فهو عفو عن ضعف لا عن قدرة. طيب، هذا في حق المخلوق وفي حق الله عز وجل، لله المثل الأعلى إن الله كان عفوا قديرا، أن الله عز وجل لا يؤاخذ المذنب بجريرته بل يمحو ذلك عنه ولا يعاقبه لعفوه عنه جل وعلا. إذن قال إن الله كان عفوا قديرا، جمع بين العفو مع القدرة على إنفاذ العقوبة، لأن قدير يعني قدير على أن ينفذ العقوبة عليه، لكن الله عز وجل بكرمه عفى. ويبقى هنا في دقيقة بفرق بين العفو وبين المغفرة، يعني هناك فرق بين المغفرة وبين العفو وبين قبول التوبة كمان أصلا أيضا، يعني في فارق بين العفو ده اسم لله والغافر والغفار والغفور، هذه من أسماء الله عز وجل اللي فيها المغفرة، صفة المغفرة، والتواب أيضا من أسماء الله عز وجل التي فيها قبول التوبة، ليس الكل معنى واحد، بخلاف من قال أن العفو مثل العفو زي الغفور أو معنى واحد، لا، هنا الجهة تختلف والمعنى فيه نوع من الاختلاف، معنى بينهم اشتراك، لكن العفو عدم المؤاخذة بالجريرة، عدم المؤاخذة بالسيئة، هناك سيئة والسيئة توجب العقوبة، فإن لم يؤاخذه صار بالعقوبة صار ذلك عفوا. لذلك نجد العفو فيه ذكر للعقوبة، فيه استحقاق للعقوبة، فالذي يعفو يسقط هذه العقوبة لا يؤخذ بها، لكن ثابتة العقوبة له حق. أما المغفرة فالمغفرة هي ستر الذنوب، إما يستر الذنب أو يستر أثر الذنب. يبقى المغفرة ستر للذنب دون التعرض للعقوبة، هو ستر الذنب كما جاء في حديث القدسي أن الله عز وجل يأتي بالمرء يوم القيامة فيقرره على ما فعل، أتذكر يوم كذا فعلت كذا، أتذكر يوم كذا فعلت كذا، أتذكر يوم كذا فعلت كذا، فيقول الله عز وجل بعد أن ينتهي سترتها عليك في الدنيا واليوم أسترها عليك في الآخرة، سترها. فهنا لم يذكره الله بالعقوبة فستر عليه دون تذكير بالعقوبة، ما تعرضش للعقوبة في المغفرة لكن سترها. أما في العفو ففيها تعرض العقوبة ثم بعد ذلك يسقطها. والتواب اللي هو التوبة ليقبل التوبة عن عباده، التوبة يمحو أثر الذنب، يمحوه مش يستره فقط، المغفرة أن يستره، أما التوبة يمحو الأثر ولا يؤاخذ بالسيئات. إذا تاب العبد وأتى بالأسباب التي تمحو عنه السيئات، بل الله عز وجل أيضا في آية يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهنا الله عز وجل في الآية قال إن الله كان عفوا قديرا، أن الله عز وجل لا يؤاخذ العباد بجرائرهم ولا يوقع العقوبة بهم على ما فعلوا، مع أنه إن شاء فعل، وهذا من كمال العفو وكمال القدرة لله عز وجل. ولولا عفوه سبحانه وتعالى لفسدت السماء الأرض وهلك الناس، لأن الناس ما بين لحظة والأخرى يعصون ويذنبون ويستحقون العقوبة، فلو عامل الله عز وجل أهل الأرض بما يفعلونه لكان العذاب ينزل كثرة والعياذ بالله على أهل الأرض. بل أيضا ليس المعاصي فقط، الشرك، الشرك أكثر من الإيمان، وأهل الشرك أكثر من أهل الإيمان في الأرض، وينتطع أكثر من في الأرض ويضلوك عن سبيل الله. فالأرض مليئة منذ أزمان طويلة بالشرك والعياذ بالله، وإن كانت هناك فترات كانت تخلو من الشرك كما بين آدم وقبل بعثة نوح عليه السلام وعليهما السلام، ثم لما جاء نوح عليه السلام ودعا الله عز وجل أنه يذر على الأرض في الكافرين، أن لا يذر على الأرض، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، فطهر الأرض الله عز وجل، طهر الله عز وجل الأرض بالتوحيد، ثم عاد الشرك بعد ذلك أيضا في الأرض وكثر إلى يومنا هذا، فأهل التوحيد في قلة وأهل الشرك في كثرة. ولو كان الله عز وجل سيؤاخذ الناس بما فعلوا كما قال سبحانه وتعالى ولو أخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، لكن الله عز وجل يعفو لأن الذنب موجب للعقوبة. فلو كان الله عز وجل سيحاسب الناس بذنوبهم على كثرة هذه الذنوب لكان العذاب كما قلنا ينزل على الناس لا يتوقف من كثرة الذنوب، لكن الله عز وجل يعفو، والعفو هنا لأنه ترك العقوبة عليهم، رفع العقوبة، هذا في الدنيا طبعا لأن الله عز وجل سيؤاخذ أهل الكفر في الآخرة بما فعلوا، لكن نقول في الدنيا قال سبحانه وتعالى وما أصابكم المصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، إن الله عز وجل لا يأتي بالمصائب كلها التي هي سبب بسبب الذنوب لا ينزلها علينا، هذا من كرمه وعفوه سبحانه وتعالى. ثم جاء في الآية الأخرى أيضا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طبعا هذه الآية لها مناسبة معلومة في مسألة حادثة الإفك ونزلت في سورة النور التي تكلم فيها المنافقين في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في السيدة عائشة، ثم اشترك مع بعض المنافقين بعض الصحابة، يعني وقعوا في هذا الإثم أنهم تكلموا مع بعض المنافقين، هم ليسوا منافقين ولكنهم بعض من الصحابة تكلموا في ذلك، ومنهم مصطح ابن أثاثة وكان ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو ممن تكلم في حادثة الإفك، وكان مصطح يعني من الذين ينفق عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان قريبا له كما قلنا. فلما علم أبو بكر الصديق بما خاض فيه مصطح مع من خاضه أقسم ألا أو يعني ألا ينفق عليه ولا يعطي. طبعا حديث الإفك مشهورة في الذين تكلموا فيه سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، قال فيها سبحانه وتعالى، نزلت في آيات في سورة النور، والذي تولى كبراه منهم له عذاب عظيم، إلى أن نزلت الآيات. فلما علم أبو بكر بذلك امتنع عن النفق عليه، مع أنه كما قلنا مصطح ليس من المنافقين، ولكن بالعكس كان من صريح الصحابة يعني، ولكن خاض وقع في هذه الذنب وهذه المعصية. فنزلت الآيات من قوله سبحانه وتعالى، ولا يأتل أولي الفضل منكم، هذا يخاطب الله عز وجل من أبو بكر الصديق، وهذه من قبل أبو بكر الصديق سماه الله عز وجل، ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. كل هذه. ونزلت أيضا منقبة في حق مصطح، لأنه قال أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ففيها فضل. أولا أن نسب الفضل لأبو بكر الصديق أولي الفضل يعني صاحب الفضل، هذه منقبة. وأيضا سمى الله عز وجل مصطح بأنهم من أولي القربى والمساكين والمهاجرين، يعني فيها منقبة للمهاجرين، أنه كان المهاجرين أيضا. وأولي القربى هذه لأبو بكر، ومسكين لأنه يحتاج، أوصاف، لكن طبعا أعظمها أنه مهاجر من مهاجر الله عز وجل، مهاجر في سبيل الله، أثبت الله عز وجل الهجرة وفي سبيله، ففيها إخلاص، ففيها أيضا يعني منقبة لمصطح. ثم حس الله عز وجل على أبو بكر، ولا يأتلوا للفضل منكم والسعة للقرب والمساكين ومهاجر في سبيل الله. ثم قال الله عز وجل، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مع أن اللام هنا جاءت كأنها لام أمر، ليعفوا وليصفحوا، وطبعا أصوليا لام الأمر الأصل فيها الوجوب، ولكن ألا تحبون هنا فيها حث أن الله عز وجل يحببه أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما سمع أبو بكر هذه الآيات رضي الله عنه بادر وقال بلى نحب أن يغفر الله، بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، فرد النفقة والإنفاق على مصطح بعد ذلك. وهنا فيها عفو وصفح، يعفو وليصفح من جانب المخلوق، لأنه قد أذنب وأخطأ مصطح في حق أبي بكر وفي حق عائشة رضي الله عنها وهي ابنتي. ف فيها أيضا ترغيب من الله عز وجل للعباد على العفو والصفح، وهذه أيضا مسلك من مسالك الفوائد الإيمانية في هذه الآيات، بأن المرء يعني الأولى والأفضل له أجرا عند الله عز وجل العفو والصفح. يعني رجل تكلم في امرأة في بنتي في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الكلام وفي العرض وينفق عليه، ومع ذلك حبب الله عز وجل إليه العفو والصفح، لأنه فيه مغفرة لله عز وجل. يعني الأجر أيضا، المسألة مش مسألة دنيوية أن يقول أغفر له بعد اللي عمله فيه، وكأن مسألة ندية، ولا يعلم الذي يعفو ويغفر بأن له الأجر عند الله، ليس من هذا المخلوق في شيء، بل هو يعني من العفو والصفح يأتي المغفرة من الله عز وجل جزاء وفاقا. لذلك قال الله عز وجل، يعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا من تمام فضل الله عز وجل وعدله وكرمه، بأنه جاز العفو في الدنيا لهذا المخلوق بأن يعفو الله عز وجل عن هذا الذي عفى عن أخيه وصفح عنه. قال والله غفور رحيم، وهذه مبالغة في كسرة المغفرة من الله عز وجل، لأن غفور من فعيل، فعيل من غافر، وغافر اسم فاعل للمغفرة، والمغفرة كما قلنا ستر الذنب، والستر هنا والله نسأل الله ستير حليم، لا يفضح الله عز وجل العبد بذنوبه ولا يخزيه، بل يغفر له ويستره، وذلك إذا طلب المغفرة. لذلك مع المغفرة الستر، والله عز وجل يعني حريب المرء أن يطلب أن يستر الله عز وجل عليه، ما من أحد إلا يذنب، بل بعض السلف قالوا كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجلس بجانبها. فالمرء يسأل الله عز وجل أن يستر عليهم وأن يغفر الله عز وجل لهم. فإن كان مع هذا الطلب المغفرة والستر توبة أضيفت، يعني أنه عاهد الله عز وجل أن لا يعود الذنب وأن يتحل وندم على ذلك، فكان معه توبة وإنابة محيت هذه السيئات. لأن الأول المغفرة الستر هي موجودة، لكن سترى الله عز وجل كما قال الله في الحديث القدسي قرره بها يوم القيامة وقال سترطع عليك في الدنيا واليوم أستر عليك في الآخرة. الذنب موجود لم يمحى، لكن ستره الله عز وجل، لم يعلمه، لم يفضحه أمام العباد، ولم يجازي عليه بعد ذلك لما جاء يوم القيامة. هذا كان عفوا كما قلنا، لكن أولا ستر عليه. فلما كانت هناك توبة محيت، بل الله عز وجل بقدرته وكرمه يبدل السيئات حسنات كما جاءت الآية تبين ذلك. فيكون الستر بمعنى هنا المحو، أن يعني توجد في الصفاء في صحائف الأعمال، كما قال سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار من كثرة المغفرة، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي رواية أخرى إلا من تاب، وفي آية أخرى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي آية أخرى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. كل ما تكلمنا عنه الآن في مسألة المغفرة والتوبة والعفو وعدم المؤاخذة وعدم العقوبة يشترط لها شرطا أساسيا الإسلام، لأن لا يظن أحد بأن المشرك داخل بذلك في الآخرة، أما في الدنيا فنعم يدخل، أما في الآخرة لا يدخل في هذا الاسم في أثر أو في صفة اسم الله عز وجل، لا الغفور ولا العفو ولا التواب ما دام مات على الكفر، حتى لا يشكل على أحد ويظن البعض يقول لما قالهم يوم القيامة الله عز وجل يفصل بينهم من ماتوا من أهل الكتاب وكلهم أصحاب ملة وأصحاب كتاب وأصحاب رسول، هذا كلام باطل، بل عند أهل العلم هذا كفر، لأنه معناه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن، أن من مات على الكفر ومات على الكفر انتهت المسألة بالنسبة له، لا مغفرة له ولا توبة له ولا عفو له، هو خالد مخلد في نار جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما الذي بنفسي يدي والذي نفسي بيده ما يسمع به أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، أو في معنى الحديث. فإذا عدم المؤاخذة وعدم العقوبة هذه يشترط لها الإسلام في الآخرة. طب في الدنيا قلنا ليش لا؟ نعم، لأنه ممكن الله عز وجل، ده شك الكافر بيفعل، ده دون الكفر، الكفر هذا ذنب أصلي كما يفعل أفعال أخرى ومعاصي ولو يأخذ الله عليه في الدنيا، بل ممكن يمحوها له ويعطيه من أفعال خير وبيعملها في الدنيا فيمحو بعض السيئات من المعاصي التي يعملها ويرزقه وينعمه ويعطيه ما يريد أيضا، بل يدعو على كفره، يدعو الله عز وجل فيجيب له الدعاء ولا يعجله بالعقوبة في الدنيا، استدراج له. فيكون مشرك يشرك ويموت ولم يرى عقابه في الدنيا، وهذا استدراج، بل هذا بيبقى أسوأ، لأنه الله عز وجل يخبئ له كل العقاب في الآخرة. لذلك نقول نعم في الدنيا قد يجد يستر الله عليهم قد يعفو عنهم، لكن في الآخرة سيؤاخذهم بذلك. هذه من وهذه تبين الفارق بين المسلم وغيره، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فالعفو للمسلم أثره في المسلم والمغفرة أثره في المسلم، أما المشرك ليس من أهل العفو في الآخرة. جنس المشركين لا نعين، حتى جنس المشركين الذين ماتوا على الشرك والكفر ليس لهم في ذلك، أما في الدنيا فالعفو وشمل الناس جميعا، لأنه لو لم يكن هناك عفو في الدنيا لعجلهم بالعقوبة، والله عز وجل لم يعجلهم جميعا بالعقوبة. ثم ذكر المؤلف آيات في صفة العزة، آيتين آيتين، وهي قوله تعالى ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وشيخ الإسلام ابن تيمية له يعني مقصد في أنه يذكر آيات صفة العزة بعد الآيات التي فيها المغفرة والآيات التي فيها العفو. والمناسبة في ذلك هي من دقة نظر الشيخ رحمة الله عليه، كأنه يريد أن يبين لنا بأن العفو والمغفرة، العفو لله عز وجل ومغفرته سبحانه وتعالى، تكون عن عزة، لأن ذكرت العزة بعد العفو وبعد المغفرة. فيريد أن يبين لنا بأن العزة هنا، يعني هذه طبعا ترتيب من الشيخ الإسلام، لأن الآيات ليست مرتبة كذا، لكن أراد أن يبين لنا بأن صفة العزة بعد آية المغفرة وبعد آية العفو، ليقول لنا بأن عفو الله عز وجل ومغفرته عن عزة، وهذا كمال بعد كمال. فصفات الله عز وجل، وهذه طبعا الصفات التي نتكلم عنها الآن، منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. طبعا نقول فهنا الله عز وجل له صفات الكمال، ومنها صفة العزة، منها صفة المغفرة، منها صفة العفو. وقلنا في بداية الكلام عن العفو أن العفو إن كان عن عزة، يعني عن قدرة عن إنفاذ الوعيد، هذا هو الكمال أو قدرة على إيقاع العقوبة، فكان عفوا على كمال. أما إن كان عن عجز وعدم عزة وضعف، فهذا ليس بكمال. والعزة قد بينا بأن العزيز من أسماء الله عز وجل، والعزيز اسم لله عز وجل، وجاءت ذكره في الآيات كثيرة، والعزيز الحكيم وأكثر من ذلك، وهو المتصف بالعزة سبحانه وتعالى. والعزة جاءت لها ثلاث معان، يعني ذكرها حتى ابن القيم في أبيات ثلاثة، قال وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفهم. فالعز حينئذ ثلاث معان. يبقى هذا أبيات لابن القيم ذكر أن العزيز له ثلاثة معاني. الأول الذي لا يراب جنابه كما قال، يعني عزيز ممتنع، لذلك عزيز ممتنع لا يرام جنابه، يعني لا أحد يصل إلى ضره عز وجل فيضره، لا يستطيع أحد أن يسلبه شيء أو ينقص من صفته أو من فعله أو من ملكه شيء، بل هو جل وعلا الممتنع الذي لا يرام جنابه. وهذا أول وصف من أوصاف العزة لله عز وجل، بأنه العزيز، أي العزيز الممتنع الذي لا يرام جنابه، لا ينقصه شيء، لا يؤثر في في في يضره أحد ولا ينقص منه شيء. وهذا عزة الامتناع الذي هي العزيز الممتنع. والثاني العزيز بمعنى القاهر الغلاب، عزيز أي يقهر غيره، يغلب غيره، لا يستطيع أحد أن يغالبه أو يقهره، وهذه من تمام قدرتي وقهري وجبروتي عز وجل وعظمته، هو الذي يقهر ولا يقهر، والذي يغلب ولا يغلب. كتب الله عز وجل أغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وفيها معنى أيضا في سورة صاد، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني، فهنا جاءت بمعنى الغلبة أو القهر، لم ينصفه. فهنا العزيز في معنى الله جل هو القاهر، هو الغلاب، هو الذي يقهر الغير. والمعنى الثالث كما ذكر ابن القيم العزيز بمعنى القوة، القوة وهو العزيز بقوة. لذلك لغة لما نقول إن هي تأتي العزة بمعنى الغلبة أو القهر، فتكون من عزة يعز بضم العين في المضارع، وأما بمعنى القوة من عزة يعز بفتح العين، بفتح العين، وبمعنى علو الامتناع اللي هو القدر والامتناع من عزة يعز بكسر العين، فتأتي بالفتح بمعنى وبالكسر بمعنى، كل هذا في العين طبعا، والضم بمعنى، وهذه كلها معاني ثابتة لمعنى العزة لله عز وجل، اجتمعت هذه المعاني في حق الله عز وجل. والآية الأولى التي ذكرها طبعا العزة أولا صفة ذاتية كما قلنا، ولم يزل الله عز وجل عزيزا ولا ينفك العزة عن الله عز وجل، هو وصف ذاتي لله عز وجل لا ينفك عنه. أما كما قلنا العفو والمغفرة صفات فعل، صفات اختيارية، إن شاء عفا وإن شاء لم يعف، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر، هذه تتعلق بالمشيئة. طيب قبل أن ندخل في تفسير العزة ونأتي بآيات أخرى، أهل السنة والجماعة أثبتوا هذه الصفات على ظاهرها، وقالوا الله عفو والله قدير، الله يغفر، وأيضا العزة لله، كما عندنا القاعدة إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه على ظاهره وليس هناك تأويل، ثابتة الصفات هذه لله عز وجل. أما المعتزلة وأهل الأهواء فيفسرونها بأثرها، لا يفسرونها طبعا، الجميع لا يجعلون لك صفات أصالة، والمعتزلة يثبتون الاسم ولا يعني يجعلون للصفة معنى أصالة، وأما الأشاعرة والمتردية فيؤولون ما يثبتون، ما يقولون إنه عفو حقيقي وغفور حقيقي لا، يقولون إرادة إرادة كذا، والعفو إرادة كذا، فلأنهم كما قلنا من قبل لا يثبتون إلا سبع صفات، وما عدا ذلك من الصفات الفعلية كما قالوا في الغضب إرادة الانتقام، في المحبة إرادة الثواب، وهكذا حتى يأتوا في العفو وفي المغفرة وغير ذلك، يقولون إرادة. وحتى في العزة، مع أن العزة صفة لازمة لله عز وجل لم يثبتوها الأشاعرة، قالوا إرادة القوة، أخذوا معنى من معاني العزة التي قلناه الآن، لأن احنا قلنا العزة لها ثلاث معاني، منها القوة، منها الغلبة، منها الامتناع، وقالوا إرادة القوة. ونقول لا، العزة صفة ثابتة لله عز وجل، ومن لوازمها ومن أثارها الامتناع كما قلنا والقهر والقوة، لكن نقول إن الله عز وجل العزة ثابتة له، بل كما سنبين إبليس عالم بهذه الصفة وأثبتها كما جاء في الآية التي سنتكلم عنها لما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهؤلاء لم يرتقوا حتى لمستوى إبليس في إثباته لصفات الله عز وجل، بل أولوها ولم يقولوا إثبتوا العزة وقالوا إرادة القوة. فإذا هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفات أنهم أثبتوها كما أثبت الله عز وجل لنفسه. الآية التي ذكرها المؤلف ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين آية عظيمة جدا نزلت في رأس المنافقين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين كان في بعض الغزوات، فأقسم بأنه لا يخرجن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه من المدينة، فنزل قول الله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله عز وجل نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل ما أستطيع أن أقولها، فرد الله عز وجل عليه، تكفل الله بالرد، ما رد النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. حتى أن ابنه عبد الله، ابن عبد الله بن أبي بن سلول، سمع، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم أبيه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لا تعلم كم أنا بار، كان يشتق، يعني كان مشهور بأن عبد الله بن عبد الله بن سلول أشد الناس برا بأبيه من أهل المدينة، قال: تعلم كم أنا بار بأبي، فإن كنت قد أهدرت دم أبي فأمرني أقتله أنا لئلا يقتله أحد غيري، فأراه قد قتل أبي فلا أتحمل فأقتله من برا بأبي فأهلك، فإن كنت قد أهدرت دمه فأنا أقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بر أبيك، بل بر أبيك. فوقف فسمع عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول أن عبد الله بن أبي بن سلول قد قادم إلى المدينة، فوقف له على أبواب المدينة، قال: والله لا تدخلن حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الولاء والبراء الحقيقي، يوالي في الله ويعادي في الله، ولو كان أبوه، وكان من أشد الناس برا، ولم يدخل المدينة حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله. فنزلت هذه الآيات وهذه مناسبتها بأن لله العزة، وهنا إثبات صفة العزة لله عز وجل، بل أثبت الله عز وجل أن العزة للرسول صلى الله عليه وسلم، بل أيضا العزة للمؤمنين. لذلك نقول صفة العزة ثابتة لله عز وجل لنفسه من أكثر من آية، منها قوله تعالى أيضا: وهو العزيز الحكيم، وقوله تعالى: وكان الله قويا عزيزا. بل أن الله عز وجل أقسم كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وأيضا هذه الآية التي الثانية التي معنا، إبليس لما أخبر الله عن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وجاءت السنة تبين أيضا إثبات صفة العزة لله عز وجل، كما بدأ في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. سبحان الله. أقسم هنا، وسنبين في مسألة وعزتك القسم بالصفة من صفات الله عز وجل، وهل تجوز أم لا. ثم جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع، قال: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله، إضافة العزة لله هنا إضافة صفة لموصوف، تتعلموا من أين هي صفة إضافة الصفة لموصوف. قلنا الإضافة إلى الله على نوعين: إضافة معاني أعيان قائمة إضافة أعيان قائمة بذاتها كبيت الله، ناقة الله، عيسى، روح الله، وإضافة معاني أي صفة لموصوف: رحمة الله، عزة الله، غضب الله، وغير ذلك. هذه كلها تثبت، الآيات والأحاديث تثبت صفة العزة لله عز وجل، وقد بينا فيها معنى المعاني الثلاثة للعزة. وهنا الله عز وجل قد أثبت لنفسه سبحانه وتعالى: ولله العزة، ويقولنا هي عزة القهر والسلطان، عزة الكمال، تمام الامتناع، عزة القدرة، عزة التنقيص، التنزيه عن العيب والنقائص. وأثبت الله عز وجل العزة لرسوله وللمؤمنين، أي أن الله عز وجل قد أعز النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هو أفضل، كيف لا وهو أفضل البشر على الإطلاق، وهو رسول من عند الله عز وجل، فللعزة تكون للرسول، فالرسول له عزة وله غلبة، وقد أثبتها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال يعني: أوتي عشرا أو في رواية في حديث أوتي خمسا لم تؤتى لأحد من قبله، منها قال إنه صرت بالرعب مسيرة شهر. فكان الكفار يسمعون بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم قبلها بشهر يرعبون. وهذه شيء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه عزة للنبي صلى الله عليه وسلم أثبتها الله عز وجل له في الكتاب وفي السنة. ولا بد طبعا أن نقول مع الاشتراك في العزة بين صفة العزة لله وللرسول وللمؤمنين فهناك فارق، وعندنا القاعدة الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. فعزة الله عز وجل كما بيناه وعزة النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل كاملة، يعني ليست منقوصة أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ليست معلقة على شيء بخلاف حتى عزة المؤمنين، إن عزة المؤمنين معلقة على اتباع دين الله عز وجل اتباع الشرع، لقوله تعالى عزة على أذلة لقد نصركم الله ببدن وأنتم أذلة. فعزة المؤمنين أحيانا في عزة وأحيانا في ذل، وهذا كله في ذل، وهذا كله بالتزامهم بشرع الله عز وجل وبالله عز وجل وأوامره. وأما عزة النبي صلى الله عليه وسلم فهي عزة كاملة، الله عز وجل جعل له العزة على الدوام. لذلك لا يقول النبي يوصف بأنه ذليل أو ذل أو ذل أو غير ذلك، بل له العزة على الدوام. ولله العزة أيضا، ولكن مع الفارق هذه لابد أن يستحضرها المرء مع الاشتراك، لأن الآية بيانت لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة قسيم مشترك كما للمرء سمع ولله سمع وللمخلوق بصر وللخالق بصر، ولكن لا يستلزم هذا الاشتراك في الاسم التساوي في المسمى. لكن في نوع اشتراك نعم في المعنى، مفهوم يعني العزة نعم نعلم العزة، لكن عزة الله عز وجل ليست كعزة النبي، ليست كعزة المسلمين أو المؤمنين، ولكنه بين كما قلنا في السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له منقبة عن باقي الرسل بأنه كان ينصر. وأيضا المؤمنين كان لهم عزة عندما كانوا تمسكوا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لهم عزة عجيبة، كان الناس تخشى. ويعني السنة جاءت طافحة بذلك، ربعي رضي الله عنه لما دخل على رستم، ربعي دخل بسيف قصير وكان شديد السواد، دخل ما همه على رستم، وما رستم كان عظيم قومه في وقتها، يضع السيف يجره ويقطع به الحرير اللي موجود على الأرض والفرش اللي موجودة وما يهمه، ويدخل عليه ثم وقف أمامه وغرز هذا السيف. قال من أنتم؟ قل رسم يعني من أنتم؟ قالوا نحن عباد استفان الله عز وجل لنخرج العباد من ظلم العباد، أو في معنى الحديث من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ونحن جئنا. قالوا نحن قوم جئناكم نحب الموت كما تحبون أنتم الخمر. عزة دخل عليه وهم يعني التاني كان يقول أتيكم بجيش من عندي، ده هو بيعرض عليه أن تأتيكم صغيرين تدفعوا الجزية ولا أخلي عنكم ما قتلكوش، وهو يأتي يدخل عليه يقول له إحنا سنأتيك يعني ننزعك بما أنت فيه من ملك، نحن نحب الموت كما تحبون أنتم الخمر. أستعجب هل كيف أتى بهذه العزة وهم كانوا لم يكن في كسرة، لكن من تمسكهم بدين الله عز وجل، من علم من علمهم بأنه من تمسك بدين الله وبسنة سلم الله ناصره. فهذه العزة التي كانت عند المؤمنين وعند المسلمين، حتى أن عمر رضي الله عنه لما قال أبو عبيدة بن الجراح ويأتي لاستلام مفتاح بيت المقدس ويسير على قدميه وخادمه هو الذي يركب، ويقول له أبو عبيدة يعني يقول له على أنه كان يلبس أفضل من ذلك ويركب، قال له قالها غيرك أبو عبيدة، يعني ليست أنت لتقول ذلك، لقد كنا قوم أزل قوم فأعزنا الله عز وجل بالإسلام. فعلم بأن العزة هو في تمسكهم بالدين، وإن حادوا عن ذلك وقعوا فيما وقع فيه من ذل. وهذا هو الذي لابد أن يعقله كل مسلم الآن، بأن عزة الإسلام وعزة الإسلام عزيز، عزة المسلمين نقول عزة المسلمين وعلوهم لا يكون إلا بتمسكهم بدين الله عز وجل ولا يعطوا الدنية في دينهم. والله عز وجل قد بين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن من الكافرين على المؤمنين مش المسلمين فقط، على المؤمنين الذين وصلوا لذلك قال الله عز وجل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الإيمان الذي وصل. لذلك الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن هو في سبيل، في سبيل الآن، في سبيل ليش؟ لأنهم ليسوا المؤمنين. فلما فرطوا جعل لهم للكافرين سبيل. لكن لابد أن يعلم بأن المرء مطالب بأن يكون المسلم أن يكون عزيزا، لابد أن يكون عزيزا. وحتى يكون عزيزا لابد أن يرجع إلى ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح في أنهم كانوا يتمسكون بدين الله. يعلموا أن العزة في الله، العزة في الامتثال بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل، ليست بموالاة الكفار، ليس بالخوف منهم، ليس الخوف الذي فيه ذلة ومهانة والذي يبعدهم عن دين الله عز وجل. هذا هو يعني من أهم الفوائد المسلكية في هذه الآيات العظيمة جدا في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بل أن السنة تبين بأن لما اغتر المسلمين بأنفسهم في الكسرة هزموا، ولما خالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم هزموا، أولا في أحد بعدما انتصروا ولم يسمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا بالغنائم وفرحوا في البعض منهم الرماة ونزلوا أصابهم ما أصابهم، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم قالوا لن نغلب من قلة، نحن 12,000 لن نغلب ونصر 12,000، فأصابهم فروا جميعا حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا البعض الصحابة، ثم رجعوا بعد ذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ونادى عليهم وتمسكوا مرة أخرى فرجعوا. فإذا العزة ليست في الكثرة، العزة ليست في القوة اللي هي القوة المادية التي يظن بها الناس، لا، العزة هي في قلب المؤمن بتعلقه بالله عز وجل وأخذه بالأسباب، وأن يترك الأمر لله عز وجل. فهذه هي العزة التي لابد أن يعني لا يتركها، ونحن أحوج ما نكون في هذه الأزمنة إلى استحضار هذه المعاني، لأن الناس في انهزام، الناس ينظرون إلى النصر والهزيمة بالأسباب المادية، يقول ليس عندنا شيء، ما عندنا، الفوارق بيننا وبين هؤلاء كذا وكذا وكذا في القوة والعتاد وكل ذلك، فيقيسون المسألة بالمسألة المادية. وهذا كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر في أولا كان كام؟ كانوا 300 على 1000، وكان ما معهمش غير بعيرة واثنين اللي كانوا موجود، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل. وبعد ذلك ما من غزوة دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان المسلمون في قلة، الغزوة التي ظنوا فيها الكسرة حنين ابتلوا في أول الأمر، ثم فتح الله عز وجل عليهم بعد ذلك لما رجعوا وأنابوا واستغفروا وتابوا إلى الله عز وجل، وظنوا بأنفسهم بأنهم في كسرة. فالفوارق المادية هذه موجودة من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والأهل الإيمان في قلة وأهل الكفر في كثرة، ولكن الذي جعل النصر من الله عز وجل لهؤلاء هو الإيمان، هو التمكين يكون أولا في القلوب، الناس لا تظن، التمكين يكون أولا في قلب المرء، أنه يمكن لنفسه في دينه ويمكن لدينه في قلبه. فلما يأتي التمكين لكل واحد في نفسه سيأتي التمكين للأمة. لذلك نترك التمكين في أنفسنا ثم نبحث عن التمكين في الأمة، ولن يأتي التمكين في الأمة قبل أن يأتي أصالة في أنفسنا، أن نقتنع على قناعة بأن المسألة ليست بالأسباب المادية. نعم الأسباب لابد أن يعمل بها، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عمل بالأسباب الشرعية، ما خرج للعير في بدر إلا أنه أراد أن يقسم اقتصاد قريش في أموالهم كما أخذوا منهم الأموال، فأخذ بالأسباب. لكن فارق، قام الليل يدعو الله عز وجل، الله انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الله بعد الله في الأرض، قام أخذ بالدعاء مع أنه اعتد بالأسباب، لكن أخذ بالدعاء والتقرب إلى الله عز وجل. فجاءه النصر وجاءه جبريل يبشره، وجاء أبو بكر قال أن الله ناصرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتركك. فالشاهد من ذلك لابد أن نقيم العزة في قلوبنا، في قلوب أبنائنا، في قلوب أهلينا، في قلوب مجتمعاتنا أولا، حتى نعلم أن العزة تكون في أنفسنا قبل أن يرزقنا الله عز وجل التمكين بعد ذلك. هذه الآية العظيمة جدا التي تحتاج إلى محاضرات في مسألة ولله والعزة ولرسوله وللمؤمنين. أتى بآية أخرى بعد ذلك المؤلف وجزاه الله عنا كل خير، وهي آية فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذه أيضا فيها إثبات لصفة العزة، وقلنا الله عز وجل أنزل هذه الآيات يبين لنا ما قاله إبليس عندما طرده الله عز وجل لأنه لم يسجد لآدم، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهنا فيها طبعا إثبات صفة العزة لله، لأنه قال بعزتك العزة أضيفت الكاف إلى الله عز وجل، يعني هو عزة الله، ففيها إضافة صفة لموصوف، ففيها أولا إثبات صفة العزة لله عز وجل، وفيها أمر مهم جدا وهو القسم، القسم بصفة من صفات الله عز وجل. أولا فيها الأمر الأهم أن إبليس أثبت الصفة، وبعض الأمة والطائفة التي قلنا لم يثبتون صفة العزة، قلنا كل ما سبق من المعتزلة والجهمية مرورا إلى الأشاعرة حتى لم يثبتوها، قالوا إرادة القوة، أولوها بالإرادة، وإبليس أثبتها. فإبليس أعلم بالله عز وجل من هؤلاء مع كفر إبليس، لكن يعرف الله عز وجل، أنا أقول عارف بالله أو عالم بالله، حتى ما في شيء، عالم بالله عز وجل وعالم وعارف به سبحانه وتعالى، لأنه قال بعزتك. وهؤلاء لم يصلوا حتى لدرجة إبليس في الصفات، وإن كان إبليس طبعا أنا أتكلم في الصفات ليس في الكفر، إن إبليس كافر، ولكن كفر إبليس إباء واستكبار، لقوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر، لكنه كان عالم، والإباء والاستكبار يكون على العلم، يعلم ثم يأبى واستكبر بعد ذلك. وذلك هو أقسم بصفة العزة لله عز وجل. فالأمر الثاني بعد إثبات الصفة هو بيان مدى ضلال هؤلاء الذين لم يثبتوا الصفة، وبعد أثبت إبليس عنهم أن أيضا فيه جواز القسم بالصفة. القسم يكون بالله عز وجل، يقوم بإثباته، فتقول تقسم والله تالله بالله، أو تقسم باسم من أسمائه، والرحمن والحكيم والعلي والخبير والقدير والعزيز، هذا قسم لأنه اسم من أسماء الله عز وجل، فيقسم بالاسم بالله، لو قلنا الراجح الأعظم هو الله، والأسماء الأخرى يقسم بها، ويقسم أيضا بصفات الله عز وجل، فتقول رحمة الله، رحمة الله عز وجل صفة، المقصود هنا الرحمة الصفة، الصفة مش الرحمة المخلوقة، سنبين، وعزة الله وكلام الله، كل هذا لأنه قسم مش بمخلوق، الصفة من الله، صفة مش من الله، أنا آسف، صفة الله عز وجل، الصفة صفة لله عز وجل، فيقسم بياك الاسم. الذي يمتنع عن القسم هو المخلوق، الذي يقسم بمخلوق. إذن القسم يكون بالله عز وجل بأسمائه بصفاته، وطبعا الصفات الذاتية هذه متفق عليها، الصفات الفعلية فيها ما فيها من بعض الخلاف عند أهل العلم، هل يقسم بها أم لا. أنا آسف، مش الصفات الفعلية، الصفات الفعلية أو الأخبار كمان، الصفات الفعلية. طيب لو كانت الصفة الفعلية محتملة، يعني الرحمة مثلا، رحمة الله صفة لله عز وجل، وقد تطلق الرحمة ولا يراد بها الصفة، يراد بها الأثر، كقوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، إيش أثر رحمة الله؟ المطر، الجنة، قال فيها الله عز وجل أنت رحمتي، قال الله عز وجل للجنة بحيث قال أنت رحمتي، وآثر رحمة الله المطر، يبقى دي رحمة مخلوقة، كما قال الله عز وجل إن لله 100 رحمة يرحم بها عباده، أمسك 99 وأرسل واحدة بها يترحم الناس، هذه الرحمة التي أرسل الله عز وجل بين الناس رحمة مخلوقة. يبقى هنا لما تكون، لما جاء أقسم بالرحمة، أنا أكون هنا طبعا أنها تحتمل الرحمة الصفة لله ولا الرحمة المخلوقة، فهنا النية لابد عند القسم تقصد بها نية الرحمة لصفة لله عز وجل. يبقى إذا كانت الصفة واضحة لله فلا حرج، وعزة الله كما نقول كذلك هذه صفة لله عز وجل، لكن الرحمة تحتمل تشترك، يعني فيها صفة وفيها آثار مخلوقة لله عز وجل. فهنا من أقسم بها، الأصل إحنا نقول إن بعض العلم قالوا طب هل يقول القسم إذا قسم برحمة الله يبقى مطلق خلاص المقصود به الصفة، أم لابد أن ينتوي فيها الصفة؟ فالصحيح إن الشائع إن الرحمة الله اللي يقسم بها هو صفة الله عز وجل، وأما إن كانت الصفة لي غير شائعة فلابد أن ينتوي بها نية بأن يقصد بها صفة الله، لا يكون قسم بشيء مخلوق، لأن القسم بالمخلوق لا يصح. فهنا مسألة مهمة، نقول بأن القسم جائز، وهناك فارق بين القسم بصفة من صفات الله وبين الدعاء. الدعاء بالصفة لا يجوز، يعني لا يقول يا رحمة الله ارحميني، هذا ما يجوز. يا عزة الله عزيني، لا. الدعاء والنداء لا يكون إلا لله عز وجل وأسمائه فقط، حتى ما تدعى الصفة، لكن القسم يجوز. وهذه خطأ بيقع في بعض الناس، نقول فارق بين الدعاء وبين القسم. فالقسم ثابت كما قالت هنا بعزتك أيضا، وأيضا جاءت في أعوذ بعزة الله وقدرته في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدعاء لا يكون إلا لله واسم بالله وأسمائه، لا تدعى الصفة نفسها، وهذه مسألة لأن فيها شرك. هذه ستكون الصفة مش مخلوقة. ثم ذكر قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، و تبارك هذه من الألفاظ التي لا تذكر إلا لله عز وجل، يعني تبارك بهذا اللفظ لم تأتي إلا في حق الله عز وجل. يعني البركة أو مبارك كما قال جعلني مباركا حيثما كنت، هذه جاء في حق المخلوق أن يكون مبارك، أو بركاتك كما قال أسيد بن حضير لما نزلت آية التيمم ليس دي أول بركاتكم يا آل أبي بكر. لكن تبارك هذه لا تكون إلا في الله عز وجل، يعني لا يوصف بها المخلوق. تبارك يعني تعاظم الله عز وجل، لذلك جاءت في أكثر من آية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه تمام البركة لا تكون إلا من الله عز وجل، كمال البركة لا تكون إلا من الله عز وجل. هنا لما قال تبارك اسم ربك يريد في معنى طبعا هذه إثبات صفة البركة لله عز وجل، طبعا فيها الجلال والإكرام. تبارك هذه صفة فعل، لأن الله عز وجل يبارك في الأشياء وهو مبارك في مبارك سبحانه وتعالى. فمعناه بأن لما يذكر اسم الله عز وجل في أي شيء يحل فيه البركة، لذلك يعني جاء عند الطعام أن يسمي الله عند الطعام بسم الله، كما هنا جاء تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فكل ما ذكر اسم الله عز وجل حلت البركة أو تبارك هذا الشيء الذي يذكر فيه، سواء كان بقى هذا في أمور الدنيا كلها، أراد أن يدخل البيت يقول بسم الله مثلا، أراد أن يخرج يقول بسم الله أيضا خرجنا وبسم الله ولجنا، وأراد أن يأكل يقول بسم الله، أراد أن يكتب كما جاءت في بعض الأحاديث التي فيها ضعف حقيقة، فكل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله به فهو أبطر فهو أقطع فهو أجزم. كل هذه روايات حقيقة ضعيفة، لكن استأنس بها على أنها الآيات الأحاديث آسف الروايات يعني. أما الأحاديث الأخرى التي بيانت فيها والآيات بأن ذكر اسم الله عز وجل على الشيء يبارك هذا فيه هذا الشيء. لذلك قال تبارك اسم ربك هنا على أن حتى في الذبح أن الله عز وجل يعني قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالبركة أيضا تحل في الذبح عند ذكر اسم الله عز وجل. كل هذه حتى عند إتيان الرجل لامرأته، أنا يعني جاءت السنة تبين بأنه يذكر فيها حتى اسم الله عز وجل حتى يتجنب فيها اجتماع الشياطين، وأيضا عند دخول الخلاء أيضا يعني يقال ذلك. فهذه كلها تبين على أنها ذكر اسم الله عز وجل على الشيء يبارك فيه وفيه يعني البركة. وتبارك هنا فيها طلب الخير وطلب البركة وطلب النماء، لأن البركة تأتي بمعنى الخير وثبوته ودوامه واستمراره. ولذلك تبارك هنا قلنا لا تأتي إلا في حق الله عز وجل، لأن فيها معنى تبارك بمعنى تعاظم تعالى، وهذه لا تكون إلا لله. أن تحل البركة مجرد الاسم هذه لا تكون إلا لله عز وجل، ليست لأحد من الخلق. لذلك نقول أن هذه الكلمة لا يقولها أحد لمخلوق، لا يقال لأحد تبارك فلان أو تبارك كذا، لا، نقول جعل الله مبارك، بوركت لكن تبارك بهذه اللفظة لا تكون إلا في حق الله عز وجل. لذلك نقول لا تليق أن يقول أحد تبارك لغير الله عز وجل ذي الجلال والإكرام. وهذه هنا انتبه لأن هنا تبين لك الإشكالية التي قلتها في الاسم تبارك اسم ربك ذي. لو كان الجلال والإكرام لو كان الجلال والإكرام صفة لاسم لكانت ذو، لكن هي تبارك اسم ربك فجاءت ذي لأن الجلال والإكرام صفة للرب. فهنا الاسم لم يدع وليس فيه مجرد وبس مضاف لربك ده يعني. فهنا ذي جاءت لوصف الجلال والإكرام لوصف الرب، وهذا هو الذي نقصده ان احنا عندما ندعو بندعو بالرب نفسه. فهنا ذي الجلال والإكرام جاءت لم تأتي حتى ذو حتى لا تكون لاسم صفة لاسم، لا ده هي صفة للرب. وقبلها قال ربك، والكاف هنا المخاطب من؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إضافة تشريف لأن الله هو رب كل الناس مش رب النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لكن لما قال ربك الكاف هنا كاف المخاطب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم تبارك اسم ربك، وهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم له كما قلنا إضافة هنا معاني كما قال عيسى روح الله وكلهم كل المخلوقين من الروح من عند الله. الكعبة بيت الله تشريف، هنا تبارك اسم ربك خاصة جعل الربوبية للنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الربوبية عامة لكل الناس، لكن هنا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه بأنه ربه هو عز وجل وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكاف هنا فيها تشريف وتعظيم وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم ذي الجلال والإكرام. هنا الجلال والإكرام صفة من صفات الرب لله عز وجل، والجلال هي تأتي بمعنى العظمة، وهذه أي صاحب الجلال والعظمة الذي لا أحد أجل منه عز وجل ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. هذا معناه ذي الجلال أي هو صاحب، هو لا شيء أجل ولا أعظم من الله عز وجل. والإكرام وهو أيضا صفة لله عز وجل، أي أنه أولا يكرم الله عز وجل عما لا يليق به، هذا الوجه الأول. صاحب الإكرام أي أن الله يكرم يرفع يعز على أن يذكر ما لا يليق به، وأيضا بمعنى أن الله عز وجل يكرم عباده الصالحين بكل أنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. يبقى الإكرام هنا تأتي بمعنى أن الله يجل ويعظم ينزه يكرم على أن يذكر ما يليق به أو ينقص منه سبحانه وتعالى، أو أن المعنى أيضا بمعنى الإكرام من الله عز وجل، وهذا يكون لأصحاب الصالحين للمطيعين للأنبياء والرسل والصالحين والعلماء والصديقين والشهداء كل من أطاع الله عز وجل يكرمه الله عز وجل. فالمعنى على الاثنين صح، والأولى أيضا نحملها على إكرام الله عز وجل تنزيهه عن النقائص خاصة في هذا الكتاب، لأنه فيه ذكر عن ما ذكر أسمائه وصفاته وتعظيمه وتنزيهه وعن ما لا يليق به ولا وما ينتقص منه عز وجل. فهذه أيضا تكون بمعنى الإكرام، فهذه معنى آية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أعتقد إحنا نحتاج لدخل بعض الآيات الأخرى التي هيدخل في مسألة النفي الصفات المنفية والتفصيل في ذلك. بعض آيات فاعبدوا واصطبر لعبادتي هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد وغير ذلك، أعتقد نرجئها لنفردها يعني في محاضرة أخرى، لأن فيها تذكير بتأصيل مسألة قاعدة عند أهل السنة والجماعة، قاعدة مهمة جدا أننا نحن عند الإثبات نفصل وعند النفي نجمل. عند الإثبات نفصل يعني في حق الله عز وجل، عند إثبات الصفات نفصل، وهذا القرآن جاء بذلك، التفصيل في الإثبات كثير والنفي قليل. قال سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم، إن الله كان غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء مقيتا، وكان الله على كل شيء حسيبا، وكان الله عزيزا حكيما، والله عزيز حكيم ذو العرش المجيد فعال ما يريد، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الله لا إله عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور. كل هذه الآيات والسنة أيضا تأتي في عند الإثبات تفصل، تجد تفصيل في أسماء الله عز وجل في صفاته، وهذه الكثرة. أما عند النفي أن ننفي عن الله عز وجل فيكون النفي إجمالا ولا يكون النفي إثباتا. فالنفي ليس على الإطلاق كمال، يكون كمال إذا جاء إثبات كمال الضد. زيك إحنا قلنا لا، لما تقول إيه فلان لا يظلم، فلان لا يقتل، هذا نفي. لكن لو سكتنا هذا النفي هذا لو هذا قد يكون فيه إلماح لأن للتنقيص منه، لأنه لا يظلم ليس لأنه عنده القدرة، لأنه ضعيف لا يقاتل لأنه جبان مثلا للعجز. فلكن لما نقول لا يظلم لأنه رجل عادل، لا يقاتل لأنه رجل لا يبغي على أحد مثلا أو لا يقتل، فهنا تأتي معنى الصفة أنها كمال. يبقى في النفي فقط بدون إثبات كمال الضد ليس بكمال. متى يكون النفي كمال؟ لما يأتي معه إثبات كمال الضد، وهذه سنبينها. حتى العرب عندهم أبيات تبين ذلك في مسألة مطلق النفي فقط. لكن القاعدة التي نريد أن نبينها عند أهل السنة والجماعة بأن عند الإثبات نفصل، وعند النفي نجمل، ليس كمثله شيء، نفي مجمل. ثم لما أراد أن يفصل الله جل قال هو السميع البصير، أثبت بتفصيل. ليش بنقول هذا الكلام؟ لأن المبتدعة القاعدة عندهم العكس. لمن يقرأ الأشاعرة والمتردية والكلابية وغير ذلك، القاعدة عندهم أن في النفي تفصيل وفي الإثبات ليس إجمال. يعني تجد عندهم ينفون عن ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بجسم، ليس بليس بليس في كتب، ولا يثبتون. هم يظنون أن هذا النفي حتى ينزهونه، والإثبات فيه تشبيه. وطبعا يستدلون في خطأ بالآية، قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالوا بدأ بإيش؟ بالنفي. فالنفي كأنه مهم مقدم، فقالوا فساروا على هذه القاعدة أنهم ينفون بالتفصيل وفي الإثبات يجملون خوفا من التجسيم. وهذا كلام سنرد علينا، هذا كلام باطل، لأن التقديم هنا ليس لأنه الأهم، لأن ما متعارف عليه في عند أهل العلم والعرب بأن التخلية قبل التحلية. الإنسان يخلي النقائص الأول، يخلي من الشوائب ثم يحلي. فالله عز وجل بدأ بالتخلية ليس كمثله شيء، لأنه كان يرد على الجاهلية وأهل الجاهلية الذين كانوا ينسبون إلى الله عز وجل النقائص، فكان ليس كمثله شيء يزيل الشوائب. يعني تلو الإنسان واحد لما يريد أن يدخل مكان يجهزه مثلا، أول شيء بيعمل إيه؟ بيخرج الحاجات المكسرة والحاجات المش سليمة، يخرجها برا، ثم يبتدي يجهز المكان بقى، يفرش فرش جديد ويدهن ويفعل ذلك. فهنا لله مسألة أعلى، هنا ليس كمثل شيء ليخلي أولا ثم تأتي التحلية. ليس هذا معناه بأن النفي هو المقدم على الإثبات، وهذا سنبينه إن شاء الله في المحاضرة السابقة، لكن قدمنا لا مقدمة حتى يعني تستعدوا لذلك. نقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.